جروح بجروح الهوى شو بينفع، موجوع ما بيقول عاللي بيوجع، وتعن عباله ليالي الولداني يا طن يا طن يا طائر على اطراف الدنيا. لو في تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير. للحبايب شو بني يا طير يا طير.